الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. يقول ابن خلدون: المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. هذه العبارة قد تصدق على كثير من المجتمعات في ظل هيمنة الغرب وفرضه العلمانية في بلاد الإسلام، ولم تقتصر آثارها على النظم السياسية، بل تغلغلت في ثنايا المجتمع وأخص عوائده وطريقة عيشه. وقد يصعب تتبع آثار العلمانية في الفكر والثقافة والمناهج التعليمية ووسائل الإعلام، فضلا عن تتبعها في تصرفات الأفراد وطرق تفكيرهم. نحاول في هذه الحلقة رصد بعض مظاهر العلمانية في المجتمعات مع الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بالأستاذ محمد الهامي. أهلا وسهلا بك أستاذنا. أهلا أهلا يا شيخ عبد الله، كرمكم الله بارك الله فيكم. أهلا بك يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، ربما من الوضوح بمكان عند الكثيرين على أن التناقض واقع بين الإسلام والعلمانية، وهما ضدان لا يجتمعان، لكن مع ذلك قد يقع المسلم نتيجة ثقافة سائدة أو جهل بحقيقة هذه العلمانية، ربما يقع في شيء من هذه من مظاهر هذه العلمانية. بمناسبة شهر رمضان، لو نضرب مثالا واضحا حول التناقض في واقع الناس في هذا الشهر الكريم. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية تحية لك يا شيخ عبد الله وقناة التناصح وجميع أهل ليبيا الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة، وأن نكون في عز ومجد إن شاء الله، وأن نتخلص مما في بلادنا من الاحتلال والاستبداد. آمين. اللهم آمين. آمين. أما بالنسبة لسؤالك، فالحقيقة نعم، شهر رمضان تحديدا يعد من الأمثلة الواضحة والظاهرة على هذا التناقض الذي بين الإسلام والعلمانية. هو كثير يعني يبدأ الخطأ حين يتصور كثير من الناس أن العلمانية هو مجرد وقوف الدولة محايدة بين الأديان، وكأنه خلاص نحن موجودين في دولة، فمن أراد أن يكون مسلم أراد أن يكون غير مسلم، والدولة تلتزم هذا الحياد. هذا في الحقيقة هو نفسه يعني تعريف غير حقيقي، تعريف غير صادق. لكن حتى لو أخذنا به، فهذا التعريف نفسه يدل على إنه الدولة صارت مصدرا ومرجعا وحاكما على ما سواها، حتى حاكما على الأديان. يعني نحن عندنا في الإسلام السيادة والمرجعية العليا والأصل الذي يتحاكم إليه الناس هو الشريعة، هو الإسلام، هو الدين. الدين هو الذي ينظم حياة الناس، ينظم حياتهم في خصوصياتهم، يعني العبادات الشخصية، الصلاة، الصيام، أو الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث، وكذلك ينظم الشؤون العامة مثل العلاقات الدولية والسلم والحرب وطرق يعني نظام الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أما الدولة في العلمانية حين تفرغ من الدين، فإنها تكون هي مرجعية نفسها. لا بد أن تكون العلمانية بنت الإلحاد، بنت اللا دين، لكي تكون الدولة مرجعية نفسها. فالدولة تكون يعني يكون شعارها المصلحة العامة، الرفاهية والرخاء مثلا بالنسبة للناس. فلذلك هنا تتحول الدولة إلى دين آخر، وهذه هي حقيقة العلمانية، أن العلمانية دين، العلمانية تصور آخر للكون، العلمانية مرجعية نفسها، لا تريد من أحد أن يحدثها عن الدين، لا تريد أن تلتزم بدين، وإنما المصلحة المادية، الرخاء، الرفاهية، اللذة، القوة، السطوة هي مقصودات هذه العلمانية. هذا الأمر يبدو ببساطة في بلادنا، لأن بلادنا تحمل البديل الحضاري، البديل الحضاري المنافس. كثيرا ما أتذكر كلمة كارين أرمسترونج، حين تقول لماذا الغرب يقبل البوذية والهندوسية ولا يقبل الإسلام؟ لأن هؤلاء لا يمثلون بديل حضاري للحضارة الغربية. يعني يمكن للإنسان البوذي والهندوسي أن يعيش مواطنا غربيا كما تريد منه الدولة، ثم يذهب إلى المعبد في نهاية اليوم فيعني يمارس تأملاته أو رياضاته الروحية. بينما الإسلام ليس كذلك. الإسلام هو نظام شامل، هو رؤية، هو تصور للكون وللنظام السياسي والاقتصادي، متغلغل في حياة أفراده، حتى الصيام والصلاة والزكاة. ولذلك القصد أنه شهر رمضان على سبيل المثال، وهذا هو سؤالك يا شيخ عبد الله، شهر رمضان حين تصنعه الأمة، يعني كيف كان شهر رمضان قبل أن تأتينا عصور الاستبداد والاحتلال؟ كان الناس يعني يتدفقون في هذا الشهر لأعمال الخير، وكانت أنشطتهم وفعالياتهم الاجتماعية هي أنشطة خيرية إسلامية، إطعام الطعام ونصب الموائد للناس والفقراء، إحياء الليالي بمجالس القرآن ومجالس الحديث ومجالس المدائح النبوية، التصدق وكثرة الصدقة على الناس. هذا هو رمضان كما صنعته الأمة فيما قبل عصور الاحتلال والاستبداد. فلما حكمنا الاحتلال والاستبداد صار شهر رمضان هو المسلسلات والفوازير والمسابقات الرمضانية وبرامج الطبخ الكثيرة والفعاليات الفنية الكثيرة. فصار شهر رمضان كما تفرضه وسائل السلطة العلمانية الحديثة هو مخالف لغايات ومقصودات رمضان. فلذلك لابد في الصراع بين الإسلام والعلمانية من أن يحصل هذا التناقض. الأمة تريد أن تحيي شهرها كما تستلهمه من مرجعيتها، لكن السلطة تريد أن تفرض نمطها الخاص لهذا الشهر، والذي هو بالضرورة سيكون مناقضا لطبيعة الإسلام في هذا الشهر، لأن المنافسة بين الإسلام والعلمانية هي منافسة نقيضين لا يسمح أحدهما بوجود الآخر في حقيقة الأمر. ولذلك مثلا من أشهر المسائل التي يقع فيها التعارض بين الإسلام والعلمانية هي مسألة المجاهرة بالفطر في رمضان. مسألة المجاهرة بالفطر في رمضان، في النظام الإسلامي من يجاهر بالفطر في رمضان تقع عليه العقوبة والدولة توقع عليه العقوبة لأنه انتهك شعيرة من الشعائر الإسلامية. بينما الدولة العلمانية لابد أن تقف من هذه من هذا الانتهاك لهذه الشعيرة موقف الحامي والمدافع عن حرية المفطر في أن يجاهر بإفطاره في رمضان، فيكون أي عقوبة على هذا المفطر أو على مجاهرته بالإفطار هو داخل في حدود الاعتداء على الحريات والحقوق الشخصية الخاصة بهذا المفطر. فلذلك نقول بأنه بقدر ما ساد الإسلام بقدر ما انحصرت العلمانية، وبقدر ما سادت العلمانية بقدر ما انحصر الإسلام، ولا يزال الاشتباك والصراع واقعا في بلادنا لأنها محكومة طيب بعلمانية نعم مفروضة عليها من الغرب. طيب إذن هو القضية، المثال الذي ضربته الآن عقوبة المجاهر في بالإفطار في نهار رمضان، ربما من يرى بأنها هي حرية شخصية ولا ينبغي أن تكون هناك عقوبة، هذا يعتبر مظهر من مظاهر العلمانية. فقدت الصوت. نعم يا شيخ أيهم، سمعتني تسمعني. لو تعيد السؤال مرة أخرى يا شيخ عبد الله. قلت ذكرت لك تعيد السؤال مرة أخرى. نعم، قلت لك أن ربما هذا المثال وهو عقوبة المجاهر بالإفطار في نهار رمضان، من يرى بأن هذه مجرد حرية شخصية هو دليل على مظهر من مظاهر العلمانية. نعم نعم لا شك، لأنه العلمانية تقول بأنه الدين هو أمر شخصي بحت، بينما المقدس هو الدولة. نعم. الدولة هي المقدس. يعني مثلا لا يجوز لإنسان في الدولة العلمانية أن ينتهك قوانين المرور حتى لو بالحرية الشخصية. لماذا؟ لأن هذا قانون وضعته الدولة. يعني لا يجوز له أن يكسر إشارة المرور حتى لو الشارع فاضي. نعم. لماذا؟ هذا قانون الدولة، هذا هو المقدس في العلمانية، القانون والدستور الذي تصدره الدولة. لذلك مخالفة القوانين، مخالفة الدستور أمر تعاقب عليه الدولة ولا تسمح فيه بالحرية الشخصية. بينما نفس الدين أو النظام الإسلامي مرجعيته، الجزء المقدس الذي يعني تكون حوله ويحميه هو الدين، فلذلك الاعتداء على الدين والاعتداء على شعائر الدين والاعتداء على المقدسات هي أمور تستوجب العقوبة في النظام الإسلامي. فحين يرى إنسان ما أن الإفطار هو حرية شخصية، أن ترك الصلاة حرية شخصية، أن ترك الزكاة حرية شخصية، هو ينطلق هنا من فكرة علمانية، وإلا فلا تسمح الدولة مثلا بالتهرب من الضرائب. لا يظهر أحد في الدولة العلمانية ويقول إنه تأدية الضرائب حرية شخصية وهذه أموالنا نفعل فيها ما نشاء. لا، فلذلك يتغير مركز النظام من الدين في الدولة الإسلامية إلى الدولة في العلمانية. الدولة هي جسد العلمانية، هي التجسد للعلمانية، وهي التي سماها هيجل المفكر الألماني المعروف، قال هي التجسد الحلول الإلهي على الأرض. يعني الدولة في العلمانية تصير بدلا من الله، وهكذا. فأنت حين ترى من يتحدث عن حرية شخصية ضد الدين فهو ينطلق من فكرة علمانية، يتحدث عن حرية شخصية ضد الدولة فهو ينطلق هنا من مفهوم مخالف للعلمانية. نعم. طيب لو أخذنا مثال آخر أستاذ محمد، قضية الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربما أيضا هذا يتعلق أيضا بالحرية الشخصية للأفراد، ف يعني هل كيف نوازن بين هذه القضية، أو كيف أنها أيضا أثرت المظاهر العلمانية أثرت على بعض المجتمعات؟ صدقت والله، جزاكم الله خيرا، لأنه ضرب المثال بهذا مهم جدا. يعني أنا لاحظت في الأعوام الماضية أنه بعض المسابقات أو بعض برامج الكاميرا الخفية تحاول أن تختبر يعني مروءة الناس أو شهامة الناس إن صح التعبير. يعني مثلا يعني يضعونهم في موقف ابن يعق أمه أو أباه، أو رجل يضرب زوجته، أو يعني فقير، أو يعني رجل يسقط إعياء أو فقرا، ويحاول أن يستشف ردود أفعال الناس. هنا هذه البرامج الحقيقة يعني تنبه إلى مسألة الفارق بين الإسلام والعلمانية، لأنه الدولة في النموذج العلماني أو التصور العلماني ترى أنه من الإنسانية أن يتدخل البشر لإنقاذ مريض أو حتى لإنقاذ حيوان، قطة أو كلب، هذا من الإنسانية التي ينبغي أن يفعلها الناس. طيب، بينما نفس هذا المنظور يستنكر جدا أن إنسانا يأمر متبرجة بأن تستتر، أو أن ينهاها عن هذا، أو أن يأمر إنسانا يراه مفطرا في رمضان بأن يصوم، أو يرى رجلا خارج المسجد فيأمره أن يصلي. فلماذا ترى الدولة العلمانية هذا جائزا وترى هذا محرما وتدخلا في الحدود الشخصية؟ هنا الفارق هو فارق المرجعية فقط. المرجعية التي تصدر منها النظرية والنموذج العلماني هي نظرية لا تأبه بالعبادات وتحدد الصواب والخطأ بالمظاهر المادية التي تعود على المجتمع أو تعود على السلطة، على الدولة. بينما النموذج الإسلامي معيار المرجعية فيه هو معيار إقامة الدين أو انتهاك الدين. فلذلك كما يأمر الإسلام بإنقاذ القطة والكلب، ونحن في ديننا بغيا دخلت الجنة لأنها سقط كلبا، وامرأة دخلت النار لأنها حبست قطة فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا الإسلام الذي فيه هذا الدافع، الذي يدافع عن القطة والكلب ويتدخل للنهي عن عقوق الوالدين وللنهي عن لمساعدة المحتاج، هو الإسلام الذي يأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العبادات وفي المعاملات، في مسائل التبرج وفي مسائل أداء الصلاة والزكاة وهكذا. فالقصد أنه لا يعني المرجعية هي التي تفرق بين سماحية كل نظام في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والواقع العملي أن المجتمعات الغربية التي رسخت فيها العلمانية يندر فيها انبعاث الناس لتغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه وجود الدولة وسلطة الدولة وتدخلها في كل شيء وسيادة يعني المظاهر الفردية، هذه تجعل الناس أكثر تكاسلا وانصرافا عن نصرة غيرهم أو عن مساعدة غيرهم. وأنا مما أتذكره كثيرا يعني البرامج في الغرب، على برامج كالكاميرا الخفية أيضا، تأتي لك بمثلا رجل غني وقع إعياء فيذهب إليه الناس، بينما رجل فقير إذا وقع إعياء في نفس المكان لا يلتفتون إليه، لأنه صارت هناك صورة ذهنية أن هذا الرجل الغني يعني الذي يرتدي ثيابا يعني أريد أن أقول يعبر عن مظهر أنه مواطن صالح، هذا يعني يكسب صورة عند الناس بأنه يستحق المساعدة، بينما الذي لا يحتذي ولا يكتسب هذه الصورة ليست له حقوق ويتركونه ملقى في الأرض. القصد طبعا هذه التفرقة ليست موجودة في الإسلام، القصد من هذا القول كله هو أنه المرجعية هي التي تحدد السلوك. فالإسلام كما يأمر بمساعدة المحتاج يأمر بالنهي عن المنكر في مسائل ثياب النساء وفي الصلاة وفي طيب الصيام طيب أستاذ وكذلك محمد. في الحاكم أستاذ محمد، الآن ربما قضية المجتمعات الإسلامية، ربما كثير من المسلمين يرفضون العلمانية، حتى لو أنت اتهمته بأنه علماني يستنكر ذلك ويستعظمه، لكن ربما يقع في بعض الممارسات. هل ترى بأن هناك في المجتمعات الإسلامية رفضا نظريا للعلمانية مع تقبلها عمليا؟ بالتأكيد هذا واقع عملي، ولكن هو جزء منه للجهل بشكل عام، والجزء الآخر لأن العلمانية هي الثقافة الغالبة، الثقافة المهيمنة، والإنسان قليلا ما يتفطن إلى عيوب النموذج المبهر، عيوب الغالب. وكما قدمت فضيلتك في بداية الحلقة بقول ابن خلدون في أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، فكذلك الإنسان المقهور تحت نظام معين ويراه نظاما صالحا يعني يندر أن يتفطن لعيوبه. فالحقيقة بأنه بقدر ما نجحت الحركات الإسلامية والدعاة والشيوخ في تثبيت الإسلام والعلمانية وتثبيت المقابلة بينهما، بقدر ما أنهم لم ينجحوا في أن كثيرا من المظاهر العلمانية في بلادنا يتشربها المسلمون، بل والحقيقة يتشربها كثير من الدعاة وهم لا يفطنون إلى أنها من مظاهر العلمانية. فلذلك يعني لابد من التركيز على هذا المقياس، وهو أن كل شيء طغى على حق الله وحق دينه فهو من الطاغوت، هو من العلمانية. الأصل أن المرجعية في الإسلام هي للدين، هي للشريعة، هي لله تبارك وتعالى، وأي شيء يحاول أن يعلو على هذه المرجعية هو نوع من العلمانية، وهو كذلك من الطغيان والطاغوت. كثير من هذه المظاهر للأسف لا يتفطن إليها الناس. ولذلك أنا مما يجب أن أنبه عليه هنا أن كلمة ابن خلدون هذه في أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، حين نفتح مقدمة ابن خلدون ونرى وصفه لهذا المعنى سنجد أنه يتنبأ بسقوط الأندلس، لأن أهل الأندلس صاروا يقلدون النصارى في عوائدهم وتقاليدهم والصور التي يعني يعلقونها وهكذا، رغم أنه ابن خلدون مات قبل سقوط الأندلس بأكثر يعني 100 عام، بأكثر من 100 عام. فلذلك كان هو متفطنا إلى أن تقليد الحضارة المخالفة للإسلام هو دليل على بداية الذوبان فيها. ولذلك أنا أتذكر كذلك كلمة مارسيل موس، وهو أحد علماء الحضارات المعروف، هو مستشرق فرنسي، يقول إن أي حضارة لا تستحق اسم الحضارة إذا لم تكن لها عادات النفور من الإسهامات الدخيلة. فكل حضارة تنفر بطبيعتها من الداخل عليها، الأشياء الواردة إليها تنفر منها، الأشياء الثقافية الواردة إليها. فلذلك مجتمعاتنا هي بخير ما كانت أبعد عن التغريب وأقرب إلى الإسلام. يعني هذا أقصد، لا أقصد مجرد النظام السياسي، بل أقصد الناس، أقصد تماسك الناس وتعاملهم وتراحمهم وعوائدهم. كلما كانت المجتمعات الإسلامية أقرب إلى التلاحم والتماسك والجماعية، كلما كانت أقرب إلى الإسلام، كلما كانت أقرب إلى الفردية ومسائل الحرية الشخصية، ويعني قلة تواصل الناس وانقطاع الأرحام والإيمان بسلطة الدولة، كلما كانت هذه المجتمعات أقرب طيب إلى استاذ التغريب محمد. وهذه بداية الذوبان. نعم، ربما أيضا الأمر لم يقتصر فقط على عوام الناس في المجتمعات الإسلامية بسائر طبقاتهم، بل أيضا قضية تغلغل المفاهيم العلمانية، يقول البعض بأنها دخلت أيضا حتى بين قيادات وصفوف الجماعات الإسلامية، فهنا بل حتى أن بعضهم يرى بأنها تمت شرعنة إضفاء اللباس الإسلامي على بعض المظاهر الإسلامية، على بعض المظاهر العلمانية. أنا يعني لا أشك في نعم نعم. الحقيقة شيخ عبد الله يعني لا أدري لا أدري كيف لا نريد تتكلم بصراحة يعني لا ليس، لكن الحقيقة أنا نعم أنا شخصيا أرى أنه نموذج الحركات الإسلامية الذي تقدمه تونس والجزائر والمغرب هو نموذج شرعنا للعلمانية. حركة النهضة في تونس ومجتمع السلم في الجزائر والعدالة والتنمية في المغرب الحقيقة يقدمون يعني شرعنا للعلمانية وإلباسها ثوبا إسلاميا، وهذا للأسف الشديد اضطرهم إلى مزالق يعني خالفوا فيها علماء الأمة سلفا وخلفا قاطبة، إلى درجة أني أسمع من بعضهم إنه مسألة يعني عمل قوم لوط واللواط والشذوذ الجنسي هذه حرية شخصية ولا ينبغي أن تحاسب عليها الدولة، وزواج المسلمة من غير المسلم من الحرية الشخصية والتي لا ينبغي أن تتدخل فيها الدولة، وسب الله تبارك وتعالى في الأعمال الفنية هو من الحرية الشخصية التي لا ينبغي أن يرد عليها إلا بأعمال فنية مقابلة، وهذا كله هذا كلام لا يوجد مثله لعلماء الأمة شرقا وغربا سلفا وخلفا. هذا من يعني صبغ العلمانية بثوب إسلامي، وإلا فما الفارق بين يعني نحن حين نقول بأن الإسلام لا يخالف الحداثة الغربية، فلماذا ندعو الناس إذن إلى الإسلام؟ بل لماذا لا نتحول نحن إلى غربيين ونترك الإسلام؟ يعني إذا كان الإسلام هو جوهر الحداثة الغربية، فلماذا ندعوهم إلى الإسلام؟ لماذا نتمسك بالإسلام؟ وحين يقول يعني أحدهم أيضا بأنه لا ليس في السنة ما نتعبد به إلا ما جاء في العبادات الشخصية، أما سائر أفعال النبي في غير هذا فهي من السياسة التي يعني قام بها كحاكم وتجوز مخالفتها. يعني أين هذا من قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ بل ما قيمة هذه السيرة وما قيمة عصر الخلفاء الراشدين؟ بل الحقيقة أنه مما سأني شخصيا يعني التقيت بأحدهم في مؤتمر من المؤتمرات فحدثته عن أنه يعني دار بيننا نقاش في هذا، فكان مما قاله بأن دولة الخلفاء الراشدين يعني كأنه أراد أن يقول دولة فشلت ولم تستمر. فالحقيقة هذا مما صعقني، ولكنه هذا هو المسار الطبيعي لمن يريد أن يصبغ على العلمانية ثوبا إسلاميا. فنحن لدينا مركزان، يعني مركزان مقدسان في الإسلام والعلمانية. أما في الإسلام فالمرجعية لله والسيادة لله، وأحكام الله تبارك وتعالى أحكام نافذة، وما يعني كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما في العلمانية فالمرجع هو الدولة، فأي إسلامي يعظم الدولة، يعظم القانون، يعظم الدستور إلى درجة أن يطغى هذا على الشريعة ولا يكون منضويا تحتها ومحكوما بأحكامها، فلا بد له أن يسلك هذا السبيل إلى آخره لكي يصل إلى أن عمل قوم لوط حرية شخصية، وزواج المسلمة بغير المسلم حرية شخصية، وأن دولة الخلفاء الراشدين لم تكن دولة بالمعنى الحديث الذي ينبغي أن نسعى إليه، وهذا الكلام الكثير للأسف الشديد. طيب ده أستاذ محمد الهامي، أستأذنك في فاصل قصير أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم. كل إنسان له خصوصيته وأسراره، وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظاً للعورات واحتراماً للخصوصيات. وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة، فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق. فاختراق المواقع والمنتديات جريمة، والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة، والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة. ففي الحديث: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، أعود إليك أستاذ محمد الهامي. الآن تكرر منك أستاذ محمد قضية الدولة المركزية والقانون والدستور إلى آخره، وهي تعبيرات تدل على قضية الدولة الحديثة. ربما السؤال: أين يكمن الضرر في تبني ارتباط الدولة المركزية مع المبدأ العلماني؟ العلمانية حين قامت في السياق الأوروبي قامت لكي تضاد الكنيسة، الكنيسة كانت تمثل المرجعية الحاكمة، يعني أوروبا عصور أوروبا كانت تتقاسمها السلطة بين سلطة البابا، سلطة الكنيسة، وسلطة الدولة اللي هي سلطة الإمبراطور. فالعلمانية حين قامت في أوروبا قامت لكي تحطم السلطتين معا، وعبر عن هذا الشعار الفرنسي: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. لأنهم رأوا، يعني كما هو في التاريخ الأوروبي، أن هاتين السلطتين تقاسمتا النفوذ على دماء الشعوب، فكان البابا يدعم الإمبراطور وكان الإمبراطور يدعم البابا، وكل ذلك لتعبيد الشعوب لهم. وما وقع بينهما من حروب بين البابوية والدولة أو الإمبراطورية كان على يعني تقاسم النفوذ ومن الذي يهيمن على الآخر فيهما. فلما قامت العلمانية قامت وفي ذهنها نموذج الجمهورية بديلا عن الملكية الإمبراطورية، ونموذج العلمانية بديلا عن المرجعية الكنسية، فكان لابد للجمهورية للدولة أن تكون علمانية. طيب، حين تنتهي المرجعية وحين تكون السلطة أو الجمهورية أو الرئيس بلا مرجعية دينية ومرجعيته علمانية، فهنا صارت الدولة هي مرجعية نفسها، هي نفسها المرجعية. ولذلك صار مجلس الشعب، يعني أو صار البرلمان، هو البديل عن الكهنة، وصار العلم هو البديل عن الراية، صار الدستور هو البديل عن الكتاب المقدس، وصار الناس يعني الذين يشرعون، الذين صاروا البرلمان وقد كانوا بديلا عن الكهنة، هم الذين يصدرون حتى الأفكار والقيم. لأنه الأفكار والقيم عمليا حين تصدر في الواقع إنما تصدر عن مراكز القوة، يعني المركز القوي هو الذي ينتج معرفته، ينتج الثقافة لكي يرسخ سلطته ويشرعنها. فمنها هنا صارت الدولة هي مرجعية نفسها. هذه الدولة التي صارت مرجعية نفسها لم تكن لها لا رحمة الإله ولا جنة الإله بطبيعة الحال، يعني هي لا تعد الناس بثواب أخروي ولا جنة في الدار الآخرة، هي تعدهم بالجنة على الأرض. وكذلك لم يصر لها رحمة الإله التي تزعمها الأديان. فهنا بدأت الحضارة الملحدة، بدأت الدولة العلمانية، بدأت السلطة التي لا تتقيد بأخلاق، عمليا لا تتقيد بأخلاق. صحيح أن الأوروبيين كثير منهم لا يكتشفون يعني مدى سوء هذه السلطة، لكن على الأقل نحن في عالمنا العربي والإسلامي، الدول الضعيفة والدول النامية، الشعوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، هي الشعوب التي ذاقت هذا الإلحاد الأوروبي الذي لا يلتزم بأي معنى ولا بأي قيمة. بعضهم المفكرين والكتاب ذوي العقول في أوروبا اكتشفوا هذا واكتشفوا ضرره. وأنا أتذكر أرنولد تويمبي المؤرخ المشهور كان يقول بأنه الحروب الدينية التي سادت أوروبا على قسوتها كانت أقل من الحروب العلمانية القومية. لماذا؟ لأن الحروب التي سادت بين ممالك أوروبا كان يمكن أن تنتهي بصلح بين ملكين، تنتهي بزواج أحدهما من ابنة الآخر أو من أخت الآخر، يعني الأمور في النهاية تعود إلى أشخاص يمكنهم إذا جلسوا أن يتجنبوا الحرب. بينما حين صارت هناك دول قوميات تحارب على ما ترى أنه حق لها، لم يعد ممكناً كبح جماح هذه الحروب لا بالبابا إذا تدخل ولا بالرؤساء، لأنهم لا يملكون أن يوقفوا يعني الحروب بمجرد زواج ملكي هنا أو هناك. ولذلك كانت الحروب الأوروبية القومية أشد شراسة وأكثر زمنا من الحروب الدينية، وبلغت ذروتها في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. ولا يزال حتى الآن المفكرون الغربيون الكثيرون يتحدثون منهم عن سطوة الدولة الحديثة وعن تدخلها في حياة البشر وتحكمها في حياة البشر. ولكن المؤسف أن كثيرا من مفكري وعلماء والعالم الإسلامي يسيرون وراء الحداثة الغربية حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا حجر ضب دخلوه وراءهم ولا يتبعوا لما فيها من العيوب، وأكبر من ذلك من التناقض الذي بينها وبين الإسلام. ربما أيضا ما كتبه صاحب كتاب انتحار الغرب في مساوي الغرب وتآكل حضارته من الداخل بسبب كثير من الأفكار العلمانية. أستاذ محمد، ربما الآن في ظل سيطرة الدولة المركزية وفرض القانون وما إلى ذلك، ربما يطغى ذلك على كثير من أخلاقيات المجتمع، وما أن تنهار الدولة أو تفقد سيطرتها تظهر حقيقة هذه الأخلاق. برأيك الآن ما هو السائد في المجتمعات الإسلامية؟ هل هي المظاهر العلمانية لأخلاقها، أم هي لا زال هناك مظاهر إسلامية قوية؟ والله هو لا شك أن المجتمعات الإسلامية لا زالت تقاوم، وهي متفاوتة. يعني لا أستطيع أن أقول أنه مصر مثل الشام، مثل لبنان، مثل ليبيا، مثل المغرب، مثل الخليج. في كل هذه البلاد أنواع متفاوتة من الاستجابة الغربية بحسب طول زمن الاحتلال وطول زمن الاستبداد، وبحسب الظروف الاجتماعية وتكوين النخبة العلمانية ومدى ترسخها. فيعني الأمور هنا متفاوتة، لكن المعيار يا شيخ عبد الله إنه بقدر ما تفكك المجتمع وترك التحامه في الأسرة والقبيلة والعشيرة وبقدر ما خفت فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخفت فيه معنى الحسبة العامة، بقدر ما وصله التغريب والنموذج الغربي. والعكس بالعكس، بقدر ما كان المجتمع متماسكا ومتراحما، ومعنى القبيلة والعشيرة فيه معنى قوي وحاضر، ويعني يمارس الناس الحسبة يعني تسير فيهم المروءة والشهامة والنجدة، بقدر ما كان أبعد عن العلمانية. أمر آخر، بقدر ما تحاكم المجتمع لسلطة الدولة بقدر ما كان متغربا، وبقدر ما تحاكم المجتمع لأعرافه وتقاليده، ويعني صارت أغلب المشكلات تحل بالجلسات العرفية وتحل داخل العائلة، بقدر ما كانت كذلك يعني بقدر ما تحكم للدولة ساد فيه النموذج الغربي، وبقدر ما تحاكم لنفسه كان أقرب إلى الإسلام. طيب وبقدر ما كانت النساء عفيفات. نعم، أكمل هذه النقطة ثم أعقب عليك. بقدر ما كان النساء، أقول وبقدر ما كانت النساء عفيفات مستترات، بقدر ما كان هذا المجتمع أقرب إلى الدين، وبقدر ما كانت النساء يعني متهتكات ولا يلتزمن بالزي الإسلامي، وتقل الغيرة من الرجال، لأنه الحقيقة أنه ملابس النساء معبرة عن غيرة الرجال. نعم. فبقدر ما كانت ملابس النساء غير ملتزمة، بقدر ما أدى يعني أشر هذا إلى معنى سيادة النموذج الغربي. نعم. طيب الآن في ما ذكرت قضيتها، بقدر ما كانت حل المشكلات والنزاعات عبر الأعراف والجلسات إلى آخره، يعني المجتمع اجتماعيا بقدر ما كانت أقرب الإسلام، وبعكس ذلك لو كانت ذلك يتم عن طريق الدولة، ربما يفهم البعض بأن هذه دعوة إلى الفوضى وعدم الاحتكام إلى القانون وما إلى ذلك. نعم، هذا يعني استدراك علماني مشهور. نعم. لأن العلمانيين لا يتصورون الحياة بدون سلطة شاملة مهيمنة متدخلة تعرف كل التفاصيل وتحكم في كل الأمور. لا، نحن نقول بأن السلطة دائما موجودة، والسلطة مظهر بشري وحقيقة تاريخية، لكن الفارق بين النموذج الإسلامي والنموذج العلماني أن السلطة في النموذج الإسلامي تقوم بالقدر الذي لا يقوم به الأفراد. يعني حدود تحرك السلطة في النموذج الإسلامي حدود يعني قليلة، ولذلك السلطة في النموذج الإسلامي هي تتولى شؤون الأمن والدفاع وما يتعلق بهما، لكن لا تفرض مناهج للتعليم، لا تفرض مناهج يعني لا تسيطر على كل الأموال التي بين يدي الناس، لا تعطي الترخيص لكل من يريد أن يبني بيتا، أو لكل من يريد أن يرتقي منبرا، أو لكل من يريد أن يعلم أطفالا في الكتاتيب. فلذلك نحن لا حين نقول بأنه يتحاكم الناس، إنما ندعو هنا إلى قوة المجتمع، لا ندعو إلى ضعف السلطة. ولذلك نحن تحدثنا ربما في حلقات سابقة عن أنه النموذج الإسلامي يريد سلطة قوية ومجتمعا قويا كذلك، بينما النموذج العلماني يريد سلطة قوية ومجتمعا ضعيفا متفرقا يتعامل معه كأفراد كمواطنين. الدولة الحديثة بطبيعتها لا تحب التكتلات، لا تحب المجتمعات، تريد لكل فرد أن يكون لديه بطاقة يحملها في جيبه وجواز سفر، بدون البطاقة وبدون جواز السفر لا قيمة له وليست له حقوق. كذلك الإنسان في الدولة العلمانية بدون البطاقة وبدون جواز السفر لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يأكل ولا أن يشرب، ويكون عرضة لأن تفعل به السلطة الأفاعيل، لأنه على الحقيقة غير موجود عندها طالما ليس مسجلا في دفاترها. فنحن حين نقول بأن المجتمع يستطيع حل مشكلاته داخليا، فإنما نريد مجتمعا قويا، وهذا نفسه يخدم السلطة الرشيدة. السلطة الرشيدة لا تريد أن تتكوم أوراق القضايا في المحاكم حتى يوصل فيها في 10 سنوات أو 15 سنة، وإنما لا ينبغي أن يصل إليها إلا أقل القليل من القضايا التي لا يستطيع المجتمع أن يتعامل فيها بنفسه. نعم. فنحن طيب. لا نتكلم عن فوضى. طيب. نحن نتكلم عن مجتمع قوي يستطيع وضحت تنظيم شأنه. وضحت الفكرة. الآن ربما أيضا من المظاهر قضية مظاهر العلمانية انتشار النموذج الأمريكي في طريقة العيش، في طريقة التعامل، الصداقة، حتى الأكل والشرب وارتياد المطاعم صحيح. معينة إلى آخره، فما رأيك؟ صحيح صحيح، جزاكم الله خيرا. أنا شخصيا أتذكر، أنا والحمد لله من سنة 2000 يعني صار لنا 18 سنة الآن لا أرتاد يعني المطاعم الأمريكية، لكن أتذكر كان صديق يعني أراد أن يفاجئني، فيعني دعاني للعشاء في مطعم، ثم تبينت أنه أمريكي بعدما تورطنا يعني في هذه الوليمة. الحقيقة هناك لما دخلت هذا المطعم، هو في القاهرة، ليس بالخارج يعني، لكن كل نمط المطعم أمريكي جدا. وهنا الحقيقة وجدت نموذج العلمانية متجسدا في البشر. يعني أنا وجدت تعاطي الجرسون مع الزبون كتعاطي العبد مع السيد، وكذلك تعاطي الزبون مع الجرسون كتعاطي السيد مع عبده، ويعني كأن بينهما اتفاقا مكتوبا، أني طالما أملك الأموال التي سألقيها إليك فينبغي أن تخدمني كما أريد وكما أحب. وعلى هذا يتعامل المطعم وإدارة المطعم، وعلى هذا يتعامل مقدس. الزبون دائما على حق. نعم، مقدس، طالما أنه سيلقي سيدفع أموالا في نهاية هذه الوليمة فهو مقدس، ورغباته يعني كالأوامر. فطبعا هذا مشهد مدهش لم يكن في بلادنا، وعلى الأقل أنا لم أجربه يعني في بلادنا. نحن في بلادنا قد يدخل البائع في اشتباك مع المشتري، اشتباك لفظي، يعني حين يهدد المشتري بأنه لن يشتري، البائع بصده له يعني الرزق على الله، ويعني ربنا هو الرزاق، فيحتفظ البائع يعني بقدر من كرامته، وهو لأن هناك سيادة لفكرة تقول بأن الرزاق هو الله، فالبائع لا يرى تهديدا وجوديا له ولا لرزقه في أن مشتريا لا يشتري منه. بينما حين يختفي الله من العقول يكون الزبون هو المقدس، ويكون العامل أو يعني صاحب المطعم يتعامل معه كأنه إله وكأن رغبته أوامر. فالحقيقة أن القصد من هذا الموقف هو أنه حين يختفي الله تبارك وتعالى، تختفي القيم الإسلامية، يتحول علاقات الناس إلى علاقات صراعية، وتتحول الطبقية دائما إلى طبقية واضحة، من يملك يستعبد من لا يملك، ومن لا يملك يرى نفسه مضطرا لأن يعني يمارس الرضا المبالغ فيه لمن يملك. وهنا تنشأ العلاقات غير السوية بين البشر. وهنا هذا أمر حتى كان قد لاحظه الدكتور عبد الوهاب المسيري. الدكتور عبد الوهاب المسيري من الشخصيات الذين يعني درسوا المجتمعات الغربية، وله كلام كثير في العلمانية وأنها تصور، فهو يقارن دائما بين المجتمعات التراحمية والمجتمعات التعاقدية. يقول المجتمعات التراحمية مجتمعات يتراحم الناس فيها ويقوم الناس فيها بواجباتهم الأخلاقية، بينما المجتمعات التعاقدية هي التي يسيطر على العلاقات فيها بين الناس مسألة التعاقد، كم تملك أن تعطي، ولأجل هذا كم ينبغي أن أعطيك، كم ينبغي أن ألتزم لك، بهذا الشكل مجتمعات غير تراحمية. وكان يقول، وهذا هو الشاهد، أنه حين كان يأتيه خادم في البيت فيعني ينظف البيت أو ما شابه أو يساعده، فحين يريد أن يعطيه أجره يقول الخادم يعني طيب ما تخليها علينا المرة دي. فيقول هذه اللفظة هي لفظة تنشأ في المجتمع التراحمي. في هذا الوقت في هذه اللحظة يرى الخادم نفسه ندا، ويمكن أن يتنازل عن حقه كنوع من التراحم ونوع من الندية، وأنه قام بهذا العمل تطوعا، بينما لا يمكن أن تجد هذا في مجتمع تعاقدي. ويقول عبد الوهاب المسيري فكنت أحيانا لكي أشعر بهذه التراحمية أقول له طيب فعلا أنا المرة دي ما عنديش يعني أجرك، فإن شاء الله المرة اللي جاية، فبيقول لي أنصرف لكي أشعره أيضا فعلا بنديته وبأنه يملك أن يتطوع وأن يصبر، ويأتي المرة الأخرى ويعطيه لا بأس. لكن القصد هنا في هذه العلاقة، العلاقة التي لا يرى فيها من هو أدنى منزلة أنه أدنى منزلة، وأنه يستطيع أن يقوم بهذا العطاء. أحيانا كذلك كان يضرب مثلا آخر، يقول حين كنت في المغرب فكنت أحب أن يعني أختبر العلاقات التراحمية والتعاقدية. فالمهم، فالدكتور عبد الوهاب المسيري مثل على بائع مغربي أنه يعني البائع يعرض عروضا، وهو مثل أنه اشترى منه بسعر أقل من السعر الطبيعي لكي يتجنب غضب زوجته، فوجد البائع المغربي يرق لحاله ويبيعه بالخسارة من أجل أن ينقذ هذا الرجل من يعني عقاب زوجته الأجنبية. هنا يعني لم يكن لدى البائع من حرج في أن يتخلى طوعا عن بعض ماله وعن بعض مكسبه في سبيل أن ينقذ رجلا آخر هو لا يعرفه، بينما هذه العلاقة لا يمكن أن تكون في المجتمعات الرأسمالية التي نعم. تعبد المال وتحسبها بالدرهم والدينار. نعم. فهذه ربما أيضا قضية المرجعية، الأفكار تؤثر على سلوك الناس. أستاذ محمد، قضية البيع والشراء وكذلك حتى فكرة التعامل مع الزبون ربما يحكمها المرجعية النفعية أكثر من قضية يعني ابتغاء الأجر أو ما غير وارد أصلا، مجرد المرجعية والعائد المادي نعم. هو الذي يحكم هذه المسألة، فبالتالي يراه أن هي مجرد صحيح. يعني للأسف. شطارة وفلاء يعني مهارة في طرق البيع والشراء. نعم، يعني جزاكم الله خيرا، هذا هو المقصود من ذكرنا لكل هذه الأمور، أن المجتمعات التراحمية لأن لديها رصيدا أخلاقيا ومرجعية أخلاقية فيتنازل فيها حتى الأدنى منزلة لمن كان أكثر منه وأعلى منه منزلة بدافع إنساني أخلاقي، لأن لديه هذه المرجعية. أما في المجتمعات الرأسمالية، يعني بتعبير المسيري المجتمعات التعاقدية، المجتمعات الرأسمالية التي لا يهمها إلا المنفعة، إلا اللذة والشهوة والرخاء، فهي مجتمعات لا تفهم هذا. القصد الذي نريد أن نركز عليه هنا هو أن هذا النموذج حين يتسرب إلى بلادنا، يعني حين أرى أنا مطعم أمريكي في القاهرة هذه هي العلاقة التي تهيمن عليه، فهنا يتحول الناس إلى علمانيين وهم لا يشعرون، يتحولون بالسلوك. يعني هذا أنا وصديقي حين كنا في هذا المطعم، وكذلك العامل، كلنا نحن مصريون ونشأنا في المجتمع المصري التراحمي، لكن حين يتكرر في المؤسسات التي ندخلها وفي المطاعم وفي يعني كافة أوجه الخدمات، حين يتكرر هذا النموذج وهذه العلاقة، نتحول نحن من حيث لا نشعر إلى علمانيين، وتتحول علاقاتنا إلى علاقات نفعية، إلى علاقات تعاقدية، علاقات ليس فيها الرحمة، ليس فيها الأخلاق، وإنما ينهش فيها كل صاحب سلطة من وقع تحت سلطته، ولو كان هذه السلطة سلطة محدودة وسلطة ضيقة. هنا تبدأ المجتمعات في التحول إلى العلمانية، رغم أنها تردد لا إله إلا الله، ورغم أنها تردد أنها مسلمة، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتنبه له الناس، وخصوصا له ربما العلماء وجمهور المشيخ. أستاذ محمد، لو أيضا تحدثنا عن تأثير الفضائيات والمسلسلات الغربية و دورها في تفكيك الأسرة وعلاقة الشباب بالفتيات وما إلى ذلك، ربما هذا أيضا ترويج لطريقة العيش الغربية. نعم نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخ عبد الله أن ذكرتني بهذا. شوف يا مولانا، أنا أحكي لك تجربة شخصية، يعني استتبعت تاريخها. نحن أنا من الصعيد في مصر، يعني الصعيد هو جنوب مصر، فكنت يعني أذاكر بعض مشايخنا وأساتذتنا القدماء، يعني كيف تسرب مسألة العلاقة بين الفتيات والشباب في المدن في الصعيد. فالمهم ما انتهيت إليه بمجموع المشاهدات هو أمران. الأمر الأول هو دخول هذا التلفاز، دخول التلفاز وثم فيما بعد القنوات الفضائية تفتح أعين الناس على نموذج آخر بديل عن النموذج السائد فيهم. ولأن هذه وسائل الإعلام تمتلكها السلطات العلمانية المستبدة أو المحتلة، فهي تروج النموذج الذي ينفعها أو الذي يدعمها أو الذي يعبر عنها. ومن أهم هذه الأشياء هو نموذج الانحلال والإباحية، نموذج الحريات الشخصية التي فيها الشباب والفتيات ونحو هذا، ومسائل الحب التي يعني كسرت كثيرا من البيوت، هذه الأمور الكثيرة التي يعني لابد أنك تعرفها ولابد أن مشاهديك أيضا يعرفونها. الأمر الثاني هو أمر الجامعة، حين دخلت الجامعة في إلى الصعيد، لأنه كثيرا ما كان الشباب مثلا والفتيات في الصعيد حين ينظرون إلى التلفاز تتحرك أشواقهم وأنظارهم وأفكارهم إلى تنفيذ ما يرونه، لكن لا يكتسبون الجرأة على تنفيذه فعلا إلا لما تحقق أمامهم نموذج واقعي، وهو نموذج الجامعة التي جاءت ب يعني أطياف من خارج الصعيد، وكانت قد انتشرت فيها العلمانية وهذه العلاقات التي فيها انحلالية، فهنا وجدت الفكرة المنظورة ووجد الواقع العملي الذي يمكن أن يطبق فيه هذا. فلذلك العلمانية حين تغزون بالفضائيات وبالصحف والمجلات وغيره، هذا غزو فكري ويعني غزو على مستوى الأحلام والأنظار والقلوب تتشوق إليها، لكن حين توجد التطبيقات العملية، المؤسسات التي تنفذ هذا عمليا، كما ذكرنا المطاعم مثلا والجامعات وأسلوب التعامل في الفاعليات المختلفة، الحفلات حتى، هذا ينشئ الواقع التطبيقي الذي يحول الناس إلى تنفيذ الأفكار التي رأوها في الأفلام. فعمليا يعني يمكن لقناة MBC وMBC2 أن تخترق القلوب والعقول، لكن افتتاح سينما في السعودية مثلا هو يعني هو المكان الذي ستطبق فيه هذه الأفكار التي جاءت عبر MBC بعد سنوات من وجودها. فلا بد للعلمانية من تطبيقات واقعية فوق ما تقدحه في الأذهان من الأفكار والتصورات عبر الفضائيات والصحف والمجلات والروايات وغير ذلك. نعم، إذن في آخر هذه الحلقة أستاذ محمد الهامي، نذكر الإخوة المشاهدين بأن الأستاذ محمد الهامي كتاب وهو بعنوان منهج الإسلام في بناء المجتمع، ونقتبس منه في خاتمة كتابه قوله بأنه إن الأمة تنبعث من جديد وتتجه إلى غايتها، ومهما كانت التحديات عظيمة والطريق طويل، فإن الأمة وشبابها على وجه الخصوص أهل لكل جليلة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. نشكرك أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.